انا بفترض ان في الفتره ديت حصل غلطه. ما هو ده اللي بيتكلم عليه. اما لو هو فهم انه فتره خطوبه او هي فهمت ايه اللي تعمله فتره خطوبه، فهموها غلط وما مش هيوصل ان هم فهموها غلط. يبقى الحل ايه؟ الحل في حالي حصلت عندنا، حالي حصلت عندنا لا اجهاض بالكنيسة الانجيليه، حالي حصلت بانه صار حمل قبل الزواج، قبل يعني العقد بشكل رسمي. كويس. فبالحقيقه الموقف كان بانه صلوا مشانون مش معقوله تحضر الفرح وهي حامل. مش معقول. بالحقيقه هي حامل كللوها الاسراء عمل اجهاض. لا بدون ما عملوش عمل سرعوا بالاكليل بالظبط، سرعوا بالاكليل وكللوهن. طب افرض هو ده فين؟ ده حصل فين؟ عندنا بسوريا. في سوريا. بس انا عايز اقول الظروف هنا في مصر صعبه جدا، يعني بيفضلوا مخطوبين يقعدوا 20 سنه يكون هو عجز عشان الشقه والترتيبات واللازم منه. هيسرعوا ازاي بالحقيقه؟ يعني عايزين حل سوري، يعني الازمه المصريه حل السوري، يعني اي شيء ما كان بس يمشوا الكل يتساهل في الشروط المحطوطه. يعني هذا الموضوع عندنا كثير صعب. ما هي المشكله ان ساعات المجتمع ما برضه بيخلي الواحد مش قادر يعمل هو عايزه. ابونا يتساهل الاهل يتساهل، يعني الكل بلاش المطالب الكتيره. الصراحه في الموضوع بين المسؤولين عن الموضوع، يعني مش بس البنت والولد بيبقوا مسؤولين في الموضوع ده، لازم الأب والأم من هنا ومن هنا يبقوا عارفين الموضوع عشان كل واحد فيهم يتنازل عن الشروط القاسية المحطوطة. تقصد يحصل مكاشفة ويقولوا انه حصل بعض. في أزمة شكلها كذا، في أزمة، الأولاد بيحبوا بعض وفهموا الموضوع غلط. لو الأب سمعه ما قتلهاش بقى لا ما أعتقدش انه الموضوع دلوقتي إلا يعني في أماكن زي الصعيد في حتة وبرضه يعني بقى دلوقتي تتعالج يعني لانه هو لما يقتلها هتبقى الدنيا فضيحه فضايح يعني. فهو بيلم الموضوع يعني هو بيتنازل عن المطلوب وده يتنازل ويلم الموضوع. قلتوا انتوا الاثنين التوعيه بالظبط. وفي كل الكنايس احنا في كنيسه انجيليه برضه بنعمل كورس للمخطوبين وللمقبلين على الزواج حتى ولسه ما اتخطبوش بنوعيهم. لما كنا عايز اقول الحلقه كورسات التوعيه دي امال الحالات دي بص ايه؟ امال ايه العدد المهول ده؟ انا مش عايز الحلقه دي تبقى عشان اللي حصل. انا عايز الحلقه دي تبقى عشان اللي حصل واللي جاي. جاي. طبعا تماما. بس احنا دلوقتي عشان اللي جاي احنا متفقين على موضوع التوعيه، انما طب واللي حصل يعني اب هنري يتحمله؟ لا انت مصر انه لا مفيش شيء. لا مغتصبه مش مغتصبه، الولد مشوه، بس الام هتموت، يحصل اللي يحصل، مفيش حاجه اسمها اجهاض في الحالة ديت. مفيش حاجة اسمها إجهاض. أنا عندي علامة استفهام شخصية، يعني أنا قلت موقف الكنيسة الكاثوليكية بصراحة بوضوح اللي أنت بتمثلها يا بني اللي أنا بمثلها، لكن بدي رأي شخصي دلوقتي بالنسبة للاغتصاب أو للعلاقات ما قبل الزواج اللي لكن اللي هي تشوه شديد جدا لدرجة عالية جدا. مظبوط. فأمام شرين زي ما قلت حضرتك. أيوة. شرين القتل شر واستمرار حياته شر. استمرار حياته شر. فأنا عندي في النقطة ديت مش هقول الكنيسة بتقول لك كذا، هقول له في نفس بس بتقول له أنا وجهة نظري كذا. لا مش هقول له وجهة نظري الشخصية. هقول له لا ما هو أنت دلوقتي ما يا جماعة أسيبه هو وضميره وخلاص وتدرس كل حالة لوحدها. بالظبط. ما اقدرش احط قانون لانه القانون بيقول انه لا قتل لا إيه. لا لسه القانون بيدرس. لا مش بس القانون، انا بقصد القانون. طيب معانا الاول قبل ما نكمل معانا تليفون استاذ سامي من مصر. نسمع صوته. الو يا مساء الخير. مساء النور استاذ سامي. الو مساء النور يا استاذ سامي. انا مساء الخير. حضرتك سامعنا؟ ايوه سامعكم. اتفضل حضرتك، تحب تشاركنا؟ انا سامع ان المناقشه حوالين لو في خطيبين وفي حمله فتره الخطوبه قبل الزواج. بالظبط راي حضرتك ايه؟ احنا المبدا العام يعني اللي انا بؤمن بيه ان الاجهاض في كل الحالات يعني غير مسموح به لانه قتل النفس، وفي نفس الوقت كمان من غير ما نحط لوم ولا عبء على الاشخاص اللي بيكونوا في تجربه زي كده، لاني 100% هناك دائما فرصه للتوبه وللتصليح. استاذ سامي لكن ما اقدرش ابدا. استاذ سامي استاذ سامي سامعني؟ سامعني؟ استاذ سامي سامعني؟ انا سامعك كويس. طيب هفترض، معلش هقول لك تجربه قاسيه شويه. ايوه. هفترض ان بنتك جات لك، ايوه، وقالت لك ان في حاجه مش مظبوطه حصلت وانا غلطت واخطيت، اعمل ايه؟ وهي حاجه عايز اقول لحضرتك، انا ما انا انا ضد الاجهاض، لكن ما اقدرش اقول لبنتي لو غلطت لازم الامر يتم بالزواج حتى ولو هو الولد، هو الولد مش كويس، هو الولد مش كويس، يعني مش عايز يعمل كده، مش عايز يتجوز. هنعمل ايه في الحاله دي؟ هنعيش بالطفل ده؟ انا كاب او كاسره بتحمل المسؤوليه المعنويه ان بنتي دخلت في علاقه انتهت بان يكون في حمل قبل الزواج. فكرتك واضحه. وما اقدرش ابدا ابرر اجهاض او ابرر خطا بان انا ارتكب خطا تاني. ما ده مش المبدا اللي تستقيم معاه الحياه. انت متجوز يا استاذ سامي؟ عيله او كاب. انت متجوز؟ انا كاب بتحمل مسؤوليه معنويه مع بنتي. انت متجوز؟ متجوز ومخلف كمان. طيب اوكي. طيب نشكرك يا استاذ سامي. انا في نهايه الحلقه عايز اقول بس جزء بسيط كان قاله عمنا صلاح جاهين على لسان مولود من الناس اللي احنا عمالين نقطع في سيرتهم دي من بدري، وهو يا عيني مالوش صوت. بيقول: احب اعيش ولو اعيش في الغابات، اصحى كما ولدتني امي وبات، طائر حوان حشر بشر بس اعيش، محلى الحياه حتى في هيئه نبات. في النهايه بنشكر ضيوفنا، نشكر الاب هنري، شكرا جزيلا. شكرا. كمان بنشكر دكتوره ميرفت، شكرا جزيلا. بنشكر الاسيس ملكي، وبنشكر ابونا بطرس، نشكركم خالص. كل أسرة بتفكر وخايفة تسأل، برنامجنا بيقول لكم علي صوتك.